من هذا أن مقام يعني السيد البدوي في أحد المعاصرين من الصوفية ألف كتابا اسمه الحكومة الباطنية. الحكومة الباطنية، هذا الكتاب يتكلم عن مقام السيد البدوي وما حوله من مقامات أو من مقام أو أضرحة. يقال أن في طنطا 33 قبر حول السيد البدوي، وكل صاحب قبر له يعني وظيفة من الوظائف ولهم أسماء معروفة. يعني طبعا أنا أقول هذا يعني إضافة معلومات بالنسبة لك، أنك لو اطلعت على هذه الأشياء فإنك تحمل الله عز وجل أنك رجل من أهل السنة والجماعة. هذه في حد ذاتها نعمة وفضل يستوجب منك أن تتطرق إلى الله تبارك وتعالى بدوام الشكر أنك لست موجود في وسط هؤلاء. فالسيد البدوي بالنسبة لهذه المقامات 33 رئيس حكومة، رئيس إيه؟ حكومة. يأتي المريد فيذهب إلى قبر مثلا عبد الله الأنصاري، يعني 33 قبر. طبعا عبد الله الأنصاري ده شغلته إيه؟ يقال إنه وكيل السيد البدوي، نائب رئيس الوزراء. تمام؟ طيب واحد تاني اسمه مرزوق شغلته إيه؟ شغلته إن هو العانس، بتروح له تديله الإيه؟ اللي فيه النصيب عشان تتخطر. طيب في واحدها اسمها الشيخة صباح، دي شغلتها إيه؟ إنها بتشفي الأطفال بس، تشفي إيه؟ أطفال فقط. وفي واحد تاني شغلته إنه يشفي المرضى عموما. وفي واحد شغلته إنه يجيب لك فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فمثل هذه الأشياء يعني أشياء عجيبة وغريبة، حتى أن يعني المستشرقين قديما لما دخلوا على مصر كان لهم يعني خريطة بمقابر مصر كلها، ودرسوا العقيدة الصوفية ويعني تعرفوا على كل الأضرحة اللي موجودة في مصر، ووجدوا أن أكثر أصحاب العقائد أو الفرق الذين يستطيعون أن يخترقوا بهم العالم الإسلامي هم مين؟ الصوفية. الصوفية دول يعني هم أكثر الناس يتعاونون مع المحتل والمستعمر. طبعا ده كلام ليس ادعاء، وليس كما قلت لكم من قبل، يعني سفير امريكا كان يحضر مولد السيد البدوي. تمام؟ وتاريخهم قديما معروف في معاونه المحتل ضد العالم الاسلامي، حتى هذا بيمثل بالنسبه لهم عقيده، يقولون ان هذا المحتل جاء بقدره الله، ونحن لا نعارض قدره الله تبارك وتعالى بل ندعمها. فيعني سبحان الله هذه عقيدة عند هؤلاء. وليس فعل مفتي الديار المصري علي جمعة ليس بغريب أن يستقوي هذا الرجل بأمريكا على السلفيين في مصر، ويقول بأن هؤلاء هم الخطر القادم على مصر، ويطلب منهم العون في القضاء على هذه الفئة. حتى يعني المساجد اللي كانت يعني نهبت أيام حسني مبارك، مساجد أنصار السنة وغيرها من الجمعيات الإسلامية، يعني بعد الثورة كان يعني احنا نرجو من الله تبارك وتعالى أن تعاد هذه المساجد لنا. يذهب هذا الرجل يستقبل بأمريكا أن المساجد ما ترجعش، ويأتي وزير الأوقاف يأتي بتعليمات جديدة في هذه الفترة أن المساجد دي مساجدنا ولا يعني علاقة لأحد بهذا بهذه المساجد. فسبحان الله تجد تاريخ هؤلاء مع المحتل تاريخ اغبر واسود، وليس بغريب على علي الجمعه في عداوته لاهل السنه والجماعه ما يفعل يعني وما يحدث منه، ليس بغريب عليه وعلى عقيدته، وفضائحه معروفه وعقيدته يعني عقيدته مشهوره ومعلومه ومعروفه. فعقيده الصوفيه في باب النذر معروفة، وهي من أحد ضلالاتهم ومن أحد أفعالهم التي يعني لا نشك لحظة من اللحظات أن هذا هو الشرك بعينه، لأنهم يتوجهون بهذا النذر كقربان إلى هذا المقبور لكي يشفي المريض

بحد ذاته، ولكن منح الذين عقلوا على أنفسهم النذر وجعلوه عزيمة بالنسبة لهم والتزموا به فوفوا، لأن غالب الذين ينذرون لا يوفوا. يعني أكثر الذين يعقلون على أنفسهم النذر، يعني زي ما احنا بنقول كده بيطلعوا عيال، تمام؟ بيرجع في الكلام، يبقى غلبان ويعيط وبيتذلل، يا رب طب بس خرجني من الورطه دي وانا هعمل كذا وهعمل كذا، وبعد ما ربنا يخرجه يقوم يرجع في كلامه، كحال الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فهذا من الأسباب التي قال بها أصحاب هذا القول أن النهي عن النذر متوجه لهذه الأسباب. السبب الأول هو أن الإنسان لا يأتي الخير إلا إذا أتى بهذا النذر، فإن لم يكن له حاجة عند الله لا يفعل الخير. المطلوب من المسلم أن يتقرب إلى الله بالنوافل ابتداءً دون أن يعلقها السبب من الله. يعني عاوز الأول ياخد ثمن من الله قبل أن يدفع، هذا أمر يعني ينبغي أن تكون الطاعة لله تبارك وتعالى خالصة له. ومنها أن يعتقد الناذر بعد ذلك إن تحقق له النذر أن الذي تسبب في الإجابة هو إيه؟ هو النذر. كل شيء في حياته سيكون بهذه الصورة. أما أصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا باستحباب النذر، وجهوا هذه الأحاديث، وجهوا الأحاديث التي نهت عن النذر في النذر المعلق فقط، وهو نذر إيه؟ المجازاة. أما باقي أما النذر نذر الطاعة فقالوا أنه مستحب، يعني مستحب أن ينذر العبد، ولكن قول الجمهور هو الأكثر، يعني أكثر الجمهور عليه، وهو أن الأصل فيه الكراهة، ولكن الله تبارك وتعالى مدح في القرآن الذين يوفون بالنذر ولم يمدح الذين يفعلون النذر في حد ذاته. وبهذا يعني يكون قد انتهينا اختصارا من هذا الباب. الباب الذي بعد هذا الباب وهو قول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة بغير الله تعالى. طبعا كما قلنا أن الشيخ رحمه الله عقل هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لبيان أنواع الشرك في العبادة، أنواع الشرك في العبادة، أو كما قسمناه من قبل في القصد والطلب، الشرك في العبادة أو في الألوهية أو في القصد والطلب. وهذه الأنواع التي عدها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى تبين الأشياء الظاهرة أو أكثر الأشياء التي يمارسها هؤلاء المبتدعة والضلال ومن قبلهم أهل الشرك وعباد الأوثان، هذه هي الأصناف بعينها. لذلك تجد أن أي نوع من الذي تكلمنا عنه، الذبح والنذر والتبرك وغير ذلك، كانت موجودة أيضا عند عباد الأصنام، عباد الآلهة التي عبدت من دون الله، توجد أيضا في هذه الأمة في صورة بدع وخرافات وخزعبلات وضلالات. فمن هذه الأنواع التي أوردها الشيخ أيضا هو عمل من الأعمال التي يفعلها أهل الشرك، وهو الاستعاذة بالمخلوق. والشيخ كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله يعني أتى بها مطلقا، ولكن في الحقيقة أنها كان ينبغي أن تقيد استعاذة، لأنه يجوز أن تحتمي بإنسان إذا كان يقدر على حمايتك. ولذلك

يقولون ان الاشعريه من اهل السنه والجماعه. مظبوط؟ سمعتوا عن الكلام ده قبل كده؟ يعني هتقرا في بعض الكتب حتى من بعض الاخوه يقولون ان الاشعريه اهل السنه والجماعه، وهذا الكلام غير صحيح. لان الاشعريه يختلفون مع اهل السنه والجماعه في الاصول، في التلقي في حد ذاته. يختلفون معهم في كثير من الاسماء والصفات، يختلفون معهم في اصول الايمان في ذاتها. فالشيخ عليهما وصف النبي والصحابه بانهم اشعريين. في ملف وكان يبني عن يمكن من 10 سنين عن يطلق اسمه فضائح حنون. حد فيكم يعرف الملف ده؟ تعرفوا الملف ده؟ يعني حاولوا تسمعوا. زي ما قال مبارك يعني زي الكلام يعني موجود يعني كنت سمعته من سنين طويله يعني هذا الرجل. ما هي أذكار بالقرآن. وقال لك إيه؟ وقال لك مش فاهم وصف الله مش فاهم حاجة حارب ولا حاجة. أما هو الطرق الصوفية معناه إن الشيخ بيوصل المريد عن طريقه بذكر هو إيه؟ زي الله الله الله الله هو هو هو واخد بالك؟ بتجد يعني أنواع وأصناف من الذكر هم بيختلطوها وبيبتدعوها هم بنفسهم. الجاز لله تبارك وتعالى يعني حتى وصل ان المريد يبقى بين يدي الشيخ كالميت على المغسله، تمام؟ وحتى كمان المريد الشيخ ده فاجزني وهو بره سخن الميه، ها؟ والشيخ عمال يشرب حشيش ويقول حدثنا فلان كور كور كور كور، تمام؟ فهؤلاء يعني انتوا حمدوا ربنا ان انتوا سنيين. يعني هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا جميعا ان احنا منهجنا اصلا في اثبات قضايانا او في اثبات الامور الشرعيه مبني على الكتاب والسنه. مظبوط؟ دول ما عندهمش الكلام ده. الكتاب والسنه دي يعني مش لازم. قد يكون الشيخ هو الاصل في اثبات حكم الاحكام. لان طبعا هم عندهم عقيده الشيخ قد يوحى اليه. يعني انت لما تقرا في عقيدتهم يعني اشياء سبحان الله ما احد سمعها. الشيخ ابو الحسن الاشعري هو اساس الاشعري اللي هو اساس على فكره شيخ الاسلام على ما اذكر سئل عن الشيخ ابو الحسن الاشعري يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن بالاسلام سنه سيئه. هل أبو الحسن يعني يأثر على أنه نشر المذهب الأشعري بين الناس وعمل به الناس إلى يومنا هذا أن يأثر بهذا؟ فكانت فتوى شيخ الإسلام رغم أن يعني هم بيتهموا شيخ الإسلام بالتشدد وبالتكفير كانت أرفق بكثير من أي أحد تكلم في هذا الأمر. يعني شيخ ابن تيمية رحمه الله لو واحد منكم يقف على هذه الفتوى في مجموع الفتاوى أنه قال ليس عليه إثم لأنه تاب إلى الله تبارك وتعالى وأعلن براءته أمام الناس على المنبر. تبرأ وخلع يعني كلاميته قال لك أنا خلعت ليه؟ كما خلعت هذا الثياب. فلا اسمع لي أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى. ومن أعلم